تفسير الآية 151 حتى 155 من سورة الصافات، يقول تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، أي من كذبهم الشديد وقلبهم للحقائق يقولون أن الله تعالى قد أنجب مولودا من زوجة تزوجها ومواليده كلها إناث وهي الملائكة كما ذكر في الآيتين السابقتين، وبالقطع وحتما هم في ذلك كاذبون أشد الكذب وأقبح وأخس، فهو الخالق الكريم الذي له كل صفات الكمال الحسنى القادر على كل شيء والذي لا يحتاج قطعا لمعين أو شريك كزوجة أو ولد أو وزير أو نحو ذلك. هذا ولفظ ألا هي أداة للتنبيه للاهتمام بما سيقال. قوله تعالى أصطفى البنات على البنين، أي يؤكد سبحانه مزيدا من الذم لهم والتأنيب واللوم الشديد والرفض والتعجب لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، حيث يطلب سؤالهم إضافة إلى الأسئلة في الآيات السابقة بما يفيد التسفيه والتجهيل لهم عن أنه لو سلمنا بكذبكم أنه سبحانه قد أنجب مولودا فأي شيء يجبره على أن يصطفي أي يختار البنات ويترك البنين، ولماذا لم يختارهم ما دام الأمر اختياريا هكذا؟ إنه تعالى بالقطع لا يحتاج لا لهذا ولا لذاك ولا لأي مخلوق، فهو الغني عن العالمين وكلهم خلقه ولا يحابي حتما أحدا على حساب آخر. قوله تعالى ما لكم كيف تحكمون، أي ماذا حدث لكم وكيف أصدرتم هذه الأحكام الواضحة السفة والجهل والفساد لمن كان عنده أي ذرة من عقل؟ ما أسوأ هذا الحكم؟ أما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ ولكنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى أفلا تذكرون، أي فهل لا تتدبرون ما تقولون فتعرفوا خطأه وتمتنعوا عنه؟ ألا تتذكرون هذا الذي هو موجود في فطرتكم بداخل عقولكم والتي هي مسلمة أصلا؟ برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وتتذكرون ربكم وإسلامكم وتعقلون كل هذا بعقولكم وتتدبرونه وتدرسونه وتذاكرونه كما تذاكرون دروسكم وعلومكم وتربطون بين أجزائها ومعلوماتها وتحفظونها وتراجعونها